يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم All right.